حصريا على موقع djkimo.com. لولا الهوى لم تقدم عن على طلال ولا رقت لذكر الوال ولا عناني. شالوها من قبالي هل ما عندن وفاء؟ طيف أضل على بالي بطن مني اختفى. قلبي العاشر الكاس ضل يشرب لانطفى مني منبع حساس وحدي رب الوفاء. لك عودي عودي ما تنسي دموعي وعودي بلا كيف فاقد وجودي حسني وكياني. جودي جودي جسمي انتشري وجودي عزفي ولحني وعودي حبي وحناني. صامد عغل الناس عغدر ولاد خداعة شريتن بسعر الماس لجروحي كانوا بياعة. هل ما عندن احساس للمال قدموا مطاعة؟ نعشي صار وسواس احفر قبري بقاعة. عودي عودي ما تنسي دموعي وعودي بلاكي فاقد وجودي حسني وكياني. جودي جودي جسمي انتشري وجودي عزفي ولحمي وعودي. حصرياً على موقع djkimo.com.